يوم دخل المدينة قادما من مكة في الهجرة كيف اشعت نورا وضياء بدخوله. ويقول انس ويقول الصحابة والله يوم مات النبي اصبحت المدينة ظلمة لان النبي قد افتقدته الامة. نعم الامة لما تفقد هذا السراج المنير وهذا النبي الكريم تصبح الارض مظلمة. نأخذ دروس في الاخلاق العظيمة اخلاق كريمة. انت تتحدث عن ايش؟ انا وانا ابحث الحقيقة في السيرة قبل يومين كنت افكر اتكلم عن ماذا، قلت اخصص حديث عن الاخلاق تحديدا، قلت السيرة بحد ذاتها هي تمشي اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، كل حركة كل نفس كل قيام له كل جلوس بل حتى نومه بل حتى خلاءه دخوله للخلاء عليه الصلاة والسلام فيها تربية واخلاق وقيمة لامته صلى الله عليه وسلم. دروس في الحق، دروس في الصبر على الحق، ترى الحق غالي. اليوم بعضنا يقوم لصلاة الفجر في البرد في شدة البرد وربما مع نزول امطار قد يتثاقل الخروج للمسجد، لكن فيها دروس على الصبر على الحق. اليوم تفتن في دينك، تأتيك فتن دنيا، فتن في الشبهات في عقيدتك، فتن نساء، فتن مال، فتن اموال، فتن ابناء، لكن الثبات على الحق تجدها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الدروس في البذل، في الوفاء، واصبح الوفاء عملة نادرة اليوم للأسف الشديد، في العطاء. تجد الدروس في التخطيط، في الادارة، في السياسة، في التعامل مع الاسرة، في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع الابناء، في الحكم والامارة، في الوزارة. تجد كيف تخطط للنهضة. عندنا اليوم دورات تدريبية قومه وقعدة، كيف تكون ناجحا، كيف تكون متميزا، كيف تكون اداري ناجح. اقسم بالله لو نثرنا السيرة نثرا حقيقيا واستنبطنا منها الدروس لوجدنا اننا سنجد نهضة متكاملة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال اسألكم اياه، هل شفتم شخصية انجح من شخصية محمد عليه الصلاة والسلام في الارض؟ اتحدى ان تجد على مستوى الشخصيات العالمية كلها. الرسول ترى مقطوع من الاعلى ومقطوع من الاسفل ومقطوع من النصف. مقطوع من الاعلى كيف؟ كيف؟ من يعطيني مقطوع من الاعلى؟ ليس له اب ولا ام. ومقطوع من الاسفل ما له ابناء ذكور. ومقطوع من النصف ما له اخوان، لم يكن له اخوان. ومع ذلك مع هذا اليتم عليه الصلاة والسلام الا انه امي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه بعث في امة وبعث في هذه الامة كل مقومات النهضة. 23 سنة كانت هذه الامة تراها امة ترعى الغنم بس وتطوف على صنم مجانين، ما عندنا قيمة. كنا قبل محمد بن عبد الله نطوف على حجر ونسجد تحت شجر ونتعبد للبشر، وجاء محمد وغير الموضوع. اصبحت القسوة رحمة، واصبح الظلم عدل، واصبحت الفوضى الى انتظام. اصبحت الامة اللي ترعى الغنم هي الامة اللي تقود الامم اليوم. اصبحنا والله العظيم ان الامة هذه في 25 سنة استطاع محمد يجعلها رقم واحد، واستمرت الاولى 1000 سنة. اليوم اول دولة اسلامية رقمها في الامم المتحدة مع الدول في مسافة 140 مع العلم ان مقومات النهضة والنجاح موجودة في الامم، في كل الامم. امتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام تغيرت. امة كانت الزعماء فيها من كل مكان، قبائل متناحرة، كل قبيلة لها حاكم لها امير لها رئيس. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الامة على كلمة واحدة، وجمع هؤلاء المتفرقين على بل حتى الاعداء حتى الكفار شهدوا بان النبي اعظم قائد واعظم زعيم عرفه تاريخ البشرية كلها. الرسول نجح في حياته وهو الناجح الاول بالوحي، بالايمان بالله جل وعلا، بالتخطيط، بالتضحية، بالبذل. انجح تجربة في تاريخ الامة. وبصراحة انا قلتها، التاريخ قبل محمد شيء والتاريخ بعد الرسول شيء. بعض الحكام اليوم وبعض الوزراء وبعض مديري المدارس وبعض الاباء ما يقدر يسوس بيته، ويمكن يموت وتنتهي تاريخه منذ ان يموت، لان لم يعزز في الامة قيما كما عززها النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. هذه الحقبة اتحدى واحد يدرس التاريخ حتى من غير المسلمين يريد دراسة تاريخ الارض البشرية

تجعلك تحب النبي حبا كبيرا. اولها اتباع سنته، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. طبق السنة، قم بما امرك به ربك فعله نبيك وامرك به، وستشعر بلذة، لذة غريبة. اثنين، اكثر من الصلاة عليه، لان الصلاة على نبينا تقربنا منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم. اكثار الصلاة عليه، فالله يصلي عليه، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من اسباب محبتنا لنبينا زيارة مسجده ومدينته. اذا زرتم المدينة، واللي ما يستطيع يزورها من اخواننا خارج هذه البلاد اما لظروف سياسية او لغير ذلك، نقول تأملوا في سنته. حتى واذا رأيتم مدينته ومسجده عبر الشاشات والصور، فتخيلوا وجود رسولكم بينها وفيها صلى الله عليه وآله وسلم. ايضا مما يقربنا كثرة دراسة سيرته. اشكر الحقيقة قناة بداية وزد رصيدك وغرم الشيخ ابو عبد الكريم وغيرهم. تدريس السيرة لنبينا هو احد اسباب حب الناس للنبي. اليوم يطلعون لنا في القنوات، يأتون باناس والله لا خلاق لهم، ويحاولون ان يصدرونهم بانهم قدوات، وتجد ابنائنا الصغار يقتدون، يعرف قصة هذا اللاعب وهذا الممثل وهذا المغني وهذا المشهور الفلاني، باجل انه فقط يخرج عبر الشاشات. القدوة الحقيقية التي ينبغي ان تصدر للناس هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. في احد هذه القصة مؤلمة، احد الكفار حفر حفرة يقال انه جلس عليها اياما. تعرفون انتم المدينة كلها جبال وصخور، وجلس ايام يحفر، يقول لعل محمد يمر من عندها فيسقط فيها. ولما جاءت الغزوة، غزوة احد، الرسول في احد كم كان عمره؟ من يعرف كم كان عمر الرسول؟ الرسول هاجر عمره كم اصلا للمدينة؟ هاجر عمره 50 سنة، وغزوة احد كانت وعمر النبي 57 سنة. والرسول في اثناء الغزوة لم ينتبه للحفرة فسقط في داخلها عليه الصلاة والسلام، فارتطم وجهه بالحجر وصب الدم. النبي كانت عليه الخودة، الخودة هي التي توضع على الرأس ولها حديد يغطي الخدين، وفيها يعني اسنان من حديد حتى تربط من هنا وتغلق على بعضها، يضعها المجاهد والمحارب الى الوقت المعاصر هذا. فلما سقط النبي في الحفرة تألم ظهره ووجهه وكسرت رباعيته اسنانه. اراد ان يقوم يصعد، يقوم يقف في الحفرة، فاذا برجل من الكفار يقال له ابن قمئة، يشوف الرسول يبغى يقوم ومعه السيف، فضرب النبي على سيفه مصفحا، يعني يضربه بالعرض على رأس الرسول. فجلس يضرب النبي على رأسه من هنا ثم وجهه من يمين ومن يسار، فدخل الحديد، حديد الخودة، في وجه النبي، وبدأ الدم يخرج اكثر. فركض الصحابة يبكون، وهنا اشيع ان النبي قتل، واول من تقدم ابو بكر يرفعه ويقول فدتك نفسي يا رسول الله، والنبي يصب الدم من وجهه، حتى يقول الصحابة والله لم نرى عينه من انفه من فمه من كثرة الدم. يقول ابو بكر فحاولت ان اخلع الخودة فما استطعت، ابي اشيلها من شدة دخولها في جسد الرسول ما قدرت. فتقدم ابو عبيدة بن الجراح فقال اقسمت عليك يا ابا بكر ان تترك النبي لي. فتقدم ابو عبيدة وسج النبي، يعني رفعه واسدحه على الارض. يقول فحاول ان يخرج تلك الخوذة فما استطاع، فقام يمسكها بثمه يعني يعضها، يقول من شدتها، فيقول فتنكسر اسنان ابو عبيدة والخوذة يلا تطلع، حتى يقول مع كل عضة له تتكسر جزء من اسنانه ويرميها رضي الله عنه، يريد ان ينقذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يخرج الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم، يقول والدم في وجه النبي كثير، وكان الدم يملأ وجهه، فيمجه النبي، يمج الدم الذي يخرج من فمه ويأتي الدم ثاني مرة، فيمجه صلى الله عليه وآله وسلم اكثر من مرة ولا يزال على هذه الحال. يقول الصحابة

فارفع معهم به يا حي يا قيوم. آمين. كلهم ناصرا يوم قل الناصر ومعين يوم آمين. فقد المعين. آمين. يا اكرم الاكرمين. آمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. آمين. اللهم من عاداك فعاده. آمين. ومن مكر بهم فامكر به. آمين. اللهم عليك باعداء الملة اجمعين. آمين. اللهم عليك باعداء الملة اجمعين. آمين. اللهم انت الله لا اله الا انت. آمين. انت الغني ونحن الفقراء. وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. آمين. اللهم اجعل ما أنزلته علينا يا ذا الجلال الإكرام رحمة بنا يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعله سقيا رحمة. آمين. لا سقيا عذاب ولا هدم. آمين. ولا بلاء ولا غرق. آمين. اللهم حوالينا ولا علينا. آمين. اللهم حوالينا ولا علينا. آمين. اللهم حوالينا ولا علينا يا آمين. رب العالمين. آمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور. آمين. وأصلح الأئمة وولاة الأمور. آمين. اللهم اجعل بلادنا هذه المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. آمين. اللهم احفظها واحفظ ولاة أمرها. آمين. ورجال أمنها يا رب العالمين. آمين. وعلمائها وكل من كان بها يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم احفظها من كيد الكائدين. آمين. واحفظها من حسد الحاسدين. آمين. اللهم احفظها من عبث العابثين. آمين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة. آمين. وسائر بلاد المسلمين. آمين. اللهم احفظ الخليج في كل مكان. آمين. اللهم اجمع كلمة الخليج يا رب العالمين. آمين. في عمان وفي الامارات وفي قطر وفي البحرين والكويت. آمين. وهذه البلاد يا رب العالمين. آمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر. آمين. وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن. آمين. وفي باكستان وفي الهند وفي الصومال. آمين. وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. آمين. شكر الله لكم ايها الافاضل وشكر الله لمن يشاهدنا عبر هذه الشاشة المباركة قناة بداية. شكر الله للقائمين على هذا البرنامج وعلى هذا العمل الكبير المشرف. اسأل الله ان يجعلكم هداية لشبابنا. آمين. واوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه. آمين. واحسب ان اختياركم ان شاء الله كان اختيارا موفقا. واعلموا انكم قدوات ينظر اليكم الابناء والبنات في البيوت. فكونوا قدوة حسنة بافعالكم واقوالكم ومبادراتكم بل حتى في مظهركم وفي اقوالكم وفي كل ما تفعلون. اعرفوا انكم ستخرجون من هذا البرنامج كما يسمى بهذا اليوم نجوما. لكن كونوا نجوما في الحق يهتدى بكم. اياك ان تؤخذ عنك كلمة او يؤخذ عنك حركة او يؤخذ عنك مظهرا او يؤخذ عنك ملبسا او امرا لا يليق بسنة حبيبك بل ولا يليق حتى بعد ذلك بشخصيتك كرجل وكإنسان مسلم تنتمي الى محمد بن عبد الله ثم تنتمي الى هذه الامة المباركة التي نسأل الله ان يجمع اطرافها وان يقويها انه ولي ذلك والقادر. شكرا اخي الشيخ غرم. شكرا ابو عبد الكريم. شكرا للاباء. شكرا لقناة بداية. شكرا حقيقة الى هذا البرنامج زد رصيدك على هذا الحرص وعلى التوفيق الحقيقة الذي يفعلونه لشبابنا. زادكم الله هدى ونورا. وانا ادعو من هذا المنبر بالمناسبة كل علمائنا بدءا بالكبار الافاضل الاجلاء في هيئة كبار العلماء وائمة الحرمين وادعو القضاة وادعو طلبة العلم بزيارة الحقيقة هذه القرية والتعاون مع الاخوة الاجلاء الفضلاء حتى نقف معهم وحتى نطبق ما نقوله لاننا ننظر الامة كل مرة وفي كل مكان. واحسب ان شاء الله ان علماؤنا على قدر من المسؤولية وفقهم الله واعانهم ونحن تلامذة عند ايدي اولئك العمالقة ان نطبق ما نقول من القرب من الشباب من احتواء الشباب. فانا اوصي وانادي وساتعاون ان شاء الله تعالى مع الشيخ غرم على ان نكون سببا ان شاء الله تعالى في مفتاح لعلمائنا حتى يزوروكم في هذا المكان ويقفوا من قرب معكم ومع شبابنا ويتحدثوا لكل مشاهدي هذه القناة وخاصة الشباب ليعلم الجميع ان الهدف واحد ان الغاية ليست الحقيقة قضية دعاية لا الى قناة ولا الى غيرها بقدر ما نحن نريد ان نجمع شبابنا ونريد ان نوجه شبابنا منطلقين من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهج سلف هذه الامة الصالحين واقتداء كذلك بالفضلاء في كل مكان. حفظ الله علينا امننا واماننا والله تبارك اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا محتاجين العلماء يا شيخ الوقت هذا. سلام الله. احنا بحاجات العلماء الوقت هذا. المجتمع والشباب في الوقت في الزمن هذا محتاجين هم الذين العلماء ان شاء الله يكون لشبابنا هذا وقت مشايخنا. وستجدون ان شاء الله علماؤنا معكم في كل مكان وفي كل برنامج ان شاء الله تعالى من برامج الحياة. الله يسعدك. بارك الله فيكم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله.